باسم آل الحلو جميعا، كما أشكر لمن أتى أثناء التلاوة القارئ بالجامع الأزهر، وإذا ما حضر فأنا بوجوده أفخر. فضيلة القارئ الشيخ محمد مهدي شرف الدين، نحن جميعا لمجيئك شاكرين. أيها السادة، هيا بنا مرة أخرى لنعيش على مائدة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الجميل صاحب الصوت الندي الذي يتلو من محكم التنزيل، شيخنا أحمد السيد إسماعيل المقيم بكفر الشرفاء مركز السنبلاوين الدقهلية، يتفضل مشكورا. معذرة، لقد خالفت الأصول ونسيت أستاذنا المهندس السيد عيد غسول. أشكر إليك يا صاحب الفخر والفضول، فأنا أحبك دائما صاحب التقنية العالية في تصنيع الأجهزة الصوتية، والذي ملأ أرجاء مساجد وسدرادقات الجمهورية. أشكر إليه حضوره ولكل من شرفنا من النجباء الرابطة العامة بأعمال الفراشة والكهرباء، شاكرا إليكم بكل إخلاص لكل من شرف في إتقان هذه الليلة، داعيا الله سبحانه لهم التوفيق دائما. الآن مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا إلا كبر ما الشيخ أحمد السيد إسماعيل المقيم بميت الشرفة كفر الشرفة مركز السنبلاوين باسم آل الحلو نحن إليه شاكرين. ومرة أخرى نعود إلى آيات الكتاب المبين.